الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في البدء أشكر أخي أبا مصعب حفظه الله تعالى على حسن ظنه بإخوانه طلبة العلم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا خيرا مما يظنون. أيها الإخوة، في لقائي معكم، وهذا ما كنت أوده وأحبه، لأن لقاء طلبة العلم ولقاء الإخوة في الله هو من الأشياء التي تدخل على النفس السرور، ومثل هذه اللقاءات والجلوس مع طلبة العلم ومع عموم الناس في بقعة هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. لو تطفي المروحة. فنعمة الله سبحانه وتعالى كما استهل أخونا أبو مصعب علينا عظيمة، بل هي ليست بنعمة واحدة، بل هي نعم متكاثرة. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي نعم متكاثرة، أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، وبنعمة التمسك بالسنة، وبنعمة الصحة والفراغ، وبنعمة اللباس، وبغيرها من هذه النعم. لا، إذا بيطفي كلها لا، خلاص عادي شغلها. أي بس طف على الأخوة ذحين. فمن هذه النعم نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهي نعمة الهداية لهذا الدين. ربما كنت في رمضان السابق لم يكن حالك كحالك الآن، كنت مقصرا، ومنا من كان ربما يصلي ويخلي، ومنا من كان ربما يقطع الصلاة بالأشهر، ومنا من كان لا يبالي بالاهتمام العلم الشرعي، فهدانا الله عز وجل لهذا الخير، للانتهال من الكتاب والسنة، للمكوث في المساجد، لجلوس حلقات العلم، لمصاحبة الأخيار. فهذه نعمة عظيمة، نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه من الأمور التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، بل ذكرنا بها. قال: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فكان من كان ضالا في رمضان السابق الذي قبله فهداه الله سبحانه وتعالى. من الناس ممن هو حاضر الآن ربما كان في رمضان السابق لا يحضر قيام الليل، الآن هو حريص عليه، ولهذا هذه النعمة مما يتذكرها أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا ما يقول أهل الجنة، نعمة من الله عز وجل أنعم عليك أن هداك. وما زال اليهودي في يهوديته والنصراني في نصرانيته، حتى من أبناء المسلمين ما زال العاصي في معصيته، وما زال المبتدع في بدعته، ما زال الحزبي في حزبيته، وأنت هداك الله عز وجل لهذا الخير. حافظ عليه. أنت تقف في اليوم 17 مرة في الصلاة المفروضة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قيمة هذه النعمة علم اليقين، فلذلك كان يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بل كان يعلمها سبطه الحسن ابن علي بن أبي طالب، فكان يعلمها أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. أول جملة، أول فقرة، سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. الهداية أيها الإخوة لا تهدى لكل أحد، ولا تسدى للناس هكذا، وإنما الله عز وجل يكرم بها من شاء من عباده. والله سبحانه وتعالى قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فوقوفي معكم وجلوسي معكم أن أتكلم بنصائح أنصح بها نفسي، وأخص في هذا المجلس إخواني الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية. الآن عندنا وجوه جدد من إخواننا ممن هو مقبل على الخير، متعطش للعلم، يحب السنة، يحب أن يعمل بأبواب الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أبواب الخير أيها الإخوة كثيرة، والله لو استطعنا أن نجمع بأكبر قدر ممكن أن نحصل عليها وأن ندخل من أبوابها لحصلنا على خير كثير. في يوم واحد أبو بكر رضي الله عنه يعمل أعمالا كثيرة من الخير، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. يوم واحد صيام، اتباع جنازة، إطعام مسكين، زيارة مريض. انظروا إلى هذه الخيرات الكثيرة. أنت اليوم صمت ولله الحمد والمنة، هل استطعت أن تعمل أعمال خير أخر حتى تفوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سمع أبا بكر وهو يقول: أنا أنا أنا أنا. ومن باب الفائدة أنه ما نسمع من إخواننا المصريين الذين يقولون أنا والعياذ بالله من أنا، هذا غير صحيح. إن كان الرجل على حق وقد عمل هذا الخير دون أن يخشى على نفسه من الرياء فلا بأس أن يقول أنا. بل أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل والعياذ بالله من أنا. فمن نصائح لإخوان المبتدئين ولمن من الله عز وجل عليهم بالاستقامة والهداية حديثا: أولا أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور، هي ما أوصى الأنبياء والرسل قومهم، فهذا صالح. قال الله تعالى عنه: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، من قبله نوح، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال الله عز وجل أيضا عن هود: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال الله عز وجل أيضا عن لوط: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذلك شعيب: إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون. وصية الله للأولين والآخرين، تقوى الله أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. أنت استقمت الحمد لله، أنت في نعمة في خير، لكن اجعل تقوى الله نصب عينيك. وإن كان العلماء قد اختلفوا في تعاريف التقوى، إلا أنه مجمل التعريف الذي يكاد أن يتفقون عليه أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. وإلا قد جاء عن علي أنه قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا الأثر لا يصح عن علي. ثم أنه ليس من أسماء الله الجليل. أيضا جاء عن ابن مسعود وجاء عن طلق ابن حبيب، عرف التقوى قال: أن يعبد الله، أن يعبد الله فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر أو أن يعبد الله فلا ينسى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أو كما قال. وهذا لا يصح. أيضا جاء عن أبي هريرة أن رجلا قال له: يا أبا هريرة ما التقوى؟ قال: أمررت طريقا ذات شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: اتقيته يمنة ويسرة، يعني كنت حذرا من الشوك. قال: هذه التقوى. حتى قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا من من الله عز وجل عليك بالهداية واقتربت من إخوانك، حضرت الدروس، لازمت طلبة العلم، لازمت المشايخ، لازمت بالركب، جثوت بالركب لتطلب العلم، احفظ هذا الأمر وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ما رأينا أكثر مما رأيناه من إخواننا من الانتكاس والعياذ بالله إلا قلة التقوى. تقوى الله سبحانه وتعالى إذا نقصت في العبد، فإن العبد ربما يتجرع على أمور كثيرة، حتى الكذب والبهتان والافتراء والغيبة والنميمة، كل ذلك إن تجردت من تقوى الله سبحانه وتعالى. وأنصحك يا من من الله عز وجل عليك بالهداية حديثا وأنت مبتدئ في الاستقامة، ومن الله عز وجل عليك بهذه الاستقامة حديثا، التوبة إلى الله توبة نصوحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. تتوب إلى الله عز وجل تندم، تترك ما كنت عليه من المعصية، تعزم على عدم العودة، تتخلص من أموال الناس وحقوقهم، وتعمل كل أسباب لا تعيدك إلى هذه المعصية مرة أخرى. لا تسوف التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل منك التوبة، يقبل منك التوبة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما تأتي على وقت تريد أن تتوب لا تنفعك توبتك. أما الله عز وجل فرحيم بنا يتوب علينا، فالله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، اعزم على أنك لا تفعل هذا الشيء مرة أخرى اندم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم تندم على ما فعلت من قبل. بعض الناس ربما يقول أنا عملت وأنا عملت. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن أحوال بعض الناس من أفعال من جهة المعاصي قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرين. قالوا وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال يبيت العبد قد ستره ربه ثم يقول فعلت كذا وكذا. هذه مصيبة. ينبغي عليك ألا تتفاخر بالمعاصي. ينبغي عليك يا عبد الله أن تكون أيضا صادقا مع الله وهي ملازمة للتوبة. فقد قال الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم وقال يا رسول الله طهرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فيقول يا رسول الله إني زنيت وهو ماعز. فيقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ ويعرض عنه. يقول يا رسول الله والله إني قد زنيت. فبعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يستنكها، يشم نكهته، يشم رائحة فمه، هل شرب الخمر، هل به شيء؟ وبعد ذلك أقيم عليه الحد. هذا ماعز ولا يدري ما الذي سيقع له، لأنه في بعض الروايات أنه أولا رموا فما يتحمل فجرى، ثم بعد ذلك أمكنوه ورجموه حتى مات. الآن الغامدية، المرأة الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد زنيت. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله إني حبلى من الزنا. المرأة تعرف ما هي العقوبة. بالله عليكم أنت تعلم أو أحدنا يعلم أن عقوبته لا قدر الله أنه يرجم وهو حي حتى الموت بحجار، يرجم حتى الموت وهو حي، فما يستطيع أن يتحمل هذا الأمر. لكن المرأة صادقة مع الله، صادقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تاب منها صاحب مكس، صاحب ضرائب لقبل منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل بيت من أهل المدينة لا سعتهم. فانظر إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فهذا ماعز وهذه المرأة وكم وكم من أصحاب رسول الله كانوا يصدقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك الرجل، وهذا نقرأه في أحكام الصيام، الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم استنبط منه الهكاري 1000 فائدة، وقصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان. ماذا قال الرجل؟ قال يا رسول الله هلكت. هلكت؟ هل زنى بزوجته؟ لا. هل يسمى زنا؟ لا. وإنما جامعها في وقت يحرم عليه أن يجامعها، جامع في نهار رمضان وهو صائم. وفي رواية قال يا رسول الله احترقت، احترقت. يشعرون بلهيب المعصية. فهذا ما أريد من أخي الذي من الله عز وجل عليه بالاستقامة. المعاصي أهلكت أمما من قبلنا، فما بالك بي وبك. قال الله تعالى فأهلكهم الله بذنوبهم، وقال فأهلكناهم بذنوبهم. أهلك أمما من قبلنا، أهلك قوم نوح، أهلك قوم عاد، أهلك قوم ثمود، أهلك الله عز وجل فرعون، أهلك الله عز وجل مال أصحاب البستان، وهكذا ممن كان يتبختر وكان يتفاخر بأمواله أهلكه الله عز وجل وأهلك أمواله، فما بقي إلا السيرة السيئة والعياذ بالله. مما أيضا أوصي إخواني وأنصح إخواني الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية حديثا وهو مبتدئ في هذا الخير ومقبل عليه، ينبغي عليه أن يكثر من الطاعات ومن العبادات. أنت عملت ما عملت سابقا، من الناس من كان مبتلى بأكل القات، بالتدخين، بالتحرش بالنساء، بالغيبة، بالنميمة، بمتابعة شاشات التلفاز والدشوش وغير ذلك. الآن من الله عز وجل عليك الاستقامة يا عبد الله. الله تعالى قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأكثر من الطاعات، يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا عملت بالطاعات فإنها مكفرة، مع أن من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أن الله عز وجل عند أن يرى صدق توبتك يقلب تلك السيئات إلى حسنات. والله فضل الله عز وجل علينا عظيم. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كم من سيئة عملتها تبت توبة صادقة نصوحة، الله يقلب لك هذه السيئة إلى حسنة، فما بالك بزيادة العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أكثر من الطاعة، أكثر من العبادة، صلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الطاعات وهذه العبادات إما يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، فإنها تكفر من ذنوبك ومعاصيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مما أيضا أوصي إخواني وأنصحهم، مما من الله عز وجل عليهم بالهداية واقترب إلى المساجد، حافظ الآن على الصف الأول، أوصيه بطلب العلم الشرعي. العلم قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، ولهذا لما ذكر الله عز وجل السحر قال: ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم من حديث زيد بن أرقم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. فهناك علم نافع وهناك علم ضار أو لا ينفع، فدع الضار ودع الذي لا ينفع، وأقبل واحرص على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل على الخير، أطلب العلم الشرعي. الله سبحانه وتعالى قد رفع مكانة أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث ذكره عمر لنافع بن عبد الحارث كما في مسلم، لما استخلف عمر أو جعل عمر خليفة نافعا خليفة على أهل الوادي، أي في مكة، فوجده في عسفان، فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: ما غلام من موالين، عبد. فقال: استخلفت على أهل الوادي مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. لاحظوا أن عمر بن الخطاب غير نظرته تماما وقال رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله عز وجل يرفعك ولو كنت في نظر الناس أنك فقير أو ليس بذاك النسب، يرفعك الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمنين يرفعهم الله، لكن أهل العلم، أهل العلم يرفعهم أكثر وأكثر، لأنهم هم الذين يخشون الله حق الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفضل العلم كثير. لكن أحب أن أنبهك على أمور: إذا يسر الله عز وجل لك بمكان ومأوى لتطلب العلم فيه، ولا سيما لأهل هذه البلدة، لأهل الحام، فيسر الله عز وجل لهم مثل هذا المركز، فينبغي عليهم أن يقبلوا على الخير، ينبغي عليهم أن يقبلوا على الخير. يكفي يكفي من انتقادات، فبعضهم كلما رأى خيرا قال: لا هذا لعلهم هؤلاء هؤلاء. يا أخي انظر بنفسك واسمع، هل ترى كلاما غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما ستسمع إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستحظى في مجلسك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 أو 20 أو 30 مرة وأنت تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بهذا الخير. مما أيضا أقول في مسألة العلم، أنصح الأخ المبتدئ أنه يركز على العلم الشرعي مبتدئا بأوائل العلم، ثم يتدرج، لا يسرع، لا يسرع في تحصيل العلم هكذا سرعة، لأنه كم من أخ قد رفع عنقه ثم دقت عنقه ولم يواصل في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى تأني. قل لطالب العلم أن ينتعل بن عليه من حديد، لا يستطاع العلم براحة الجسم، فينبغي لطالب العلم أن يصبر، لا يتشرف إلى علم فوق مستواه، وإنما العلم خطوة خطوة. أيضا مما أنصحه أنه لا يتتبع شذوذ المسائل، فبعضهم يجعل المسألة هي ميزان، هل هذا طالب العلم مستفيد أم لا، يجعلها ميزانا، فيلم بمسألة من المسائل، كان يلم مثلا بمسألة فقهية أو عقدية، وبعد ذلك يقيس كل طالب علم على هذه المسألة هل هو ملم بها أم لا، فإذا لم يكن يعلم هذا الشيء إذن هو ليس بطالب علم مستفيد، هذا خطأ. فطالب العلم والشيخ والعالم قد يكون ملما بمسائل عديدة، لكن قد يجهل مسألة أو لم يلم بمسألة ما. أذكر أن شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى قال عن كتاب المدرسة العقلية لفهد الرومي، وفهد الرومي تكلم بكلام جميل حول جمال الدين الأفغاني محمد عبده ومحمد رشيد رضا، وسماه المدرسة العقلية، فألم بهم من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية والفكرية في مجلد ضخم. فقال شيخنا مقبل: إن فهد الرومي، فهدنا الرومي، قد ألم وعلم في هؤلاء الثلاثة أكثر مما علمه الشيخ الألباني، إلا أن الشيخ الألباني أعلم منه. يعني هناك جزئية قد يكون الإنسان عمل بحثا عليه، عمل بحثا عليه، فيكون أعلم من العالم في هذه الجزئية، لكن ليس مقياسا كما يحدث لبعض طلبة العلم المبتدئين، يلم بمسألة وبعد ذلك يبدأ يقارن: لا لكن فلانا قال، ولكن فلانا قال. أنصحك أن تترك هذه الطريقة، لا تجعل العلم للتسلية، أخلص النية لله سبحانه وتعالى. والله إن من أشد الأمور التي تواجه طلبة العلم أو تواجه طلبة العلم هي تصحيح النية، حتى قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا في طلبي للعلم أشد من معالجتي للنية. وقال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، إلا له. فينبغي يا عبد الله، يا طالب العلم، أنك تكون حريصا على أن تتعلم العلم الشرعي، ليس للجدال ولا المراء. أيضا مما أوصي وأنصح إخواني المبتدئين ولمن من الله عز وجل عليهم بالهداية والاستقامة حديثا، أنهم يحذروا الحزبية. فالحزبية مساخة، الحزبية فرقت المسلمين، جعلتهم أوزاق، جعلتهم أوزاع، جعلتهم أشلاء، هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا. ابقى على الأصل، على الكتاب والسنة. قد يقول قائل أنت أيها المتكلم أنت أيضا من جماعة، نقول لا، لسنا معنا جماعة ولا نحتفل وليس عندنا مؤسس، لا نعتقد أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه مؤسس السلفيين ولا الشيخ الألباني ولا شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح. هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء هم علماؤنا وبقينا على الأصل. أرأيتم قديما، كنا من قبل، كان من قبل يعني ربما قبل أكثر من 25 سنة أو أكثر، كان ما يعرف إلا بالشباب المستقيم وبعضهم له فكر آخر. وبعد ذلك جاءت قضية الأحزاب، فتحزب من تحزب بعد الوحدة، جاء من تحزب. وإلا كان الفكر فكر إما أنك في المساجد، وإما فكر ماركسي، يا إما هذا وإما هذا، تأخذ هذا أو تأخذ هذا. فتجد أن الشباب الذي كان مستقيما، ولعل بعض إخواننا القدماء يعون هذا الأمر حق الوعي، فكانوا على أنه الحمد لله نحن على خير، وكانوا يدرسون، حتى أن الكتب كانت مختلطة. فمما كنا ندرس صفة صلاة النبي، ومما كنا مثلا ربما الكتب التي كنا نعرفها معالم في الطريق وكتاب كتاب ضلالة وليس كتاب حق، كنا أيضا نعرف كتاب تفسير بالكثير. وكنا ثم بعد ذلك تفندت الأمور، جاءت الأحزاب، فمنهم من قال نحن نريد أن ندافع عن الإسلام عن طريق حزب. قلنا لا، الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن ذلك، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فطالبوا أن يكون، لا بد أن يكون هناك حزب من أجل يدافع عن الإسلام. قلنا لهم لا، قلنا لهم لا، لا بد أن يكون هذا الأمر على طريق صواب، على الكتاب والسنة، على ما كنا عليه من قبل. خرج من خرج، وتحزب من تحزب. ثم بعد ذلك جاء بعضهم وقال ما نستطيع أن نساعد المسكين والفقير إلا عن طريق صندوق وعن طريق جمعية. قلنا نستطيع أن نساعد المسكين والفقير من غير صندوق ولا جمعية، فذهب من ذهب. ثم جاء آخرون قالوا نحن لا نستطيع أن نجعل هذا الأمر إلا بطرق معينة، حيث أننا نستوعب الجميع، وأن نجعل منهجنا منهج واسع أفيح يسعنا ويسع الأمة، ليس المنهج السلف كخرمي الباب كما يقول كبيرهم. ثم بعد ذلك أهل السنة قالوا لا، نحن لا نبقى على الأصل، نبقى على الأصل. ثم أتى آخرون قالوا ما نستطيع أن نجعل مركزا إلا بمكاتبات وتوقيعات وتقطيع أراضي قبل أن ينشأ. قلنا لا، ليس، لا نعرف هذه الطريقة، نبقى على الأصل. ابقى على الأصل، على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح. أنت لا تحزبت ولا تجمعت ولا تفرقت عن المسلمين، إنما بقيت على قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مما أوصي أيضا إخواني المبتدئين ومن الله عز وجل عليهم بالاستقامة ألا يقلد. لاحظوا المبتدئ سواء في الاستقامة أو في طلب العلم ربما يجد عقبة كأداء، وهي قضية التقليد، ما يستطيع أن يتجاوزها. فتجد بعضهم عند أن يدرس يتقمص شخصية مدرسه، ويظن أن الحق كله مع مدرسه، مع أن الحق قد يكون مع غير مدرسه. ورحم الله أيوب ابن أبي رحم الله أيوب ابن أبي تميم السختياني جاء عنه بالسند الصحيح رواه الدارمي قال من يعني إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. تريد أن تعرف أن معلمك ربما أخطأ، جالس أكثر من معلم، اسمع أكثر من شريط، اسمع أكثر من مادة صوتية. ولهذا تجد أن الصوفية وغير الصوفية عند أن تتكلم معه في الشبهة ربما يأتي لك في العقيدة 20-70، يأتي لك 20-70-80 شبهة، لكن جره إلى الفقه كله. قال سيدي، قال حبيبي، ما عندهم دليل ولا كتاب ولا سنة ولا أبدا. لا بد أن تبقى أوامر عسكرية، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، يا حتى متونهم كلها كذا، افعل لا تفعل افعل. ورحم الله شيخنا قال هي أوامر عسكرية، أوامر عسكرية. ولذلك ينبغي عليك أن تتبع الكتاب والسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتقليد هو كان من قديم، وكان ربما من الأمور التي شتتت المسلمين في فترة من الفترات الزمنية، حتى أن أحدهم كان يمر على مسجد المذهب الآخر فيقول متى يهدم الله هذه الكنيسة، جعلها بمنزلة كنيسة. كانت المالكية لا يرون، كان المالكيون لا يرون أن يزوجوا من الحنابلة، من الحنابلة، لكن يرون أنهم لهم أن يتزوجوا من نساء الحنابلة، يعني عاملوهم بمعاملة أهل الكتاب. أحدهم يقول ما بالمشرقين وما بالمشرقين ولا بكوفة، فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، فما بالمشرقين ولا بكوفة، فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، يعني الذي يرد قول أبي حنيفة فالله يلعنه بعدد الرمل، بعدد الرمل. كم الرمل موجودة في الحامي، وكم الرمل موجودة في العالم. فانظر إلى هذا التعصب وهذا التقليد، فانتبه. ربما أول ما تعلمت أنك لا تقلد كذا، لا تقلد لا تقلد، التقليد منبوذ عند أهل السنة، ما عندنا أحد نقلده ولا نعتقد في أحد العصمة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصحاب المذاهب الأربعة اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن اتفقوا في مسألة: عدم التقليد، عدم التقليد. فأبو حنيفة ذم التقليد، مالك أيضا، أحمد بن حنبل، الشافعي، جميعا نبذوا التقليد تماما. حتى أن الشافعي رحمه الله تعالى حدث بحديث فقال له رجل: أتعمل بهذا يا أبا عبد الله؟ وكنية أبو عبد الله. قال: ويحك، أرأيتني جالس عند كنيسة أم أني عند بيعة؟ والله لو حدثتكم بحديث وخالفته فاشهدوا أن الشافعي قد جن. هذه أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى، أنهم لا يرون التقليد. ولهذا أيضا مما أنصح إخواني، مما من الله عز وجل عليهم بالاستقامة، ألا يتعلق بمن كان سببا في استقامته. فمثلا أنت في قرية من القرى وكنت بعيدا عن الله عز وجل وتعصي، لكن بعض الأحيان تصلي وتخلي، ففي يوم من الأيام كنت في المسجد، وهذا قد حدث لبعضهم، فجاء ما يسمى بجماعة الدعوة، جماعة التبليغ، والمهم بعد الصلاة: يا أحباب يا أحباب يا أحباب، من سيخرج معنا 3 أيام؟ قلت: أنا. خرجت، والمهم رأيت النور والحكمة الذين يقولون عليها، وتذهب من مسجد إلى مسجد وتعظ الناس الآن، جعلت أن هؤلاء هم أصحاب الخير. كلما قيل لك أن هؤلاء أخطأوا في كذا، أخطأوا في العقيدة، قصروا في كذا، يقبلون حتى الذين يعتقدون في القبور. قلت: لكنهم سبب في هدايتي يا عبد الله، يا من من الله عز وجل عليك بالاستقامة، هذا الأمر اجعله أن الله عز وجل جعل سببا في هدايتك. الجارية التي من الله عز وجل عليها بالهداية كان يوم في يوم، أو المرأة الذي أسلمت في يوم وشاح، فهذه من الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان إنسان ربما يعود ويرجع ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، حادث وقع له، وبعضهم مرض، وبعضهم صدمة، وبعضهم فقر، وبعضهم يختلف الناس. فلا تتعلق بمثل هذه الأسباب، إنما الله عز وجل هيئها لك. فينبغي على من أمن الله عز وجل عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية، أن يحافظ عليها. نسأل الله العظيم أن يثبتنا على هذا الدين وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.